الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله بسم الله على العقد، بسم الله بسم الله على العقد، على العقد على العقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة، على كل عقدة، على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية يبطل أثرها، يبطل أثرها، بسم الله على كل عقدة سرطانية، على كل عقدة سرطانية، بسم الله على كل خلية سرطانية، على كل خلية سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا، بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله على العقد السرطانية، بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله الآن يا ربنا يبطل أثرها، يبطل أثرها وتحلل عقدها الآن يا ربنا، يخرج شيطانها بأمرك وقوتك يا ربنا وعظمتك، بسم الله بسم الله على كل عقدة، على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية في الرأس في الرأس في الرأس وفي القلب وفي الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الرئتين في الرئتين في الرئتين في في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، بسم الله بسم الله بسم الله على البطن بطن بطن بطن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقد السرطانية منتشرة منتشرة منحصرة منحصرة، بسم الله بسم الله بسم الله على عقد عقد قوية عظيمة شديدة تتجدد تتجدد وتتنقل في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، بسم الله بسم الله على كل عقد سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا يبطل أثرها، الآن يا ربنا تبطل أثرها، الآن يا ربنا تبطل أثرها، الآن يا ربنا يبطل أثرها بحولك وقوتك وقدرتك وعظمتك وعزتك وكبريائك يا ربنا وأملك يا ربنا ورحمتك بنا، بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة، على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا يا الله، طهيرها يا ربنا من هذه العقد من هذه العقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بركة بسم الله بسم الله بسم الله، حياة بسم الله بسم الله بسم الله، خيرة بسم الله بسم الله، شفاء شفاء شفاء ورحمة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حيوية بسم الله بسم الله، قوة قوة قوة قوة بسم الله بسم الله، قوة بسم الله، قوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شفاء شفاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شفاء ورحمة وعافية بسم الله بسم الله، رفعة رفعة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عفوا وعافية بسم الله بسم الله، عافية عافية عافية عافية بسم الله، عافية عافية في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن، بسم الله عافية عافية عافية على النفسية على النفسية، بسم الله عافية عافية عافية عافية عافية للنفسية للبدن للعقل، بسم الله عافية عافية عافية وصحة، بسم الله بسم الله على كل عقدة، على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على العقد على العقد على العقد على العقد على العقد، الآن يا ربنا بقولك العظيم بسم الله تحللها يا ربنا، بقولك العظيم بسم الله تحللها يا ربنا يا ربنا وتفكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تحللها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وتفكها يا ربنا يا ربنا وتصهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتفجرها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، فجر فانبجست بسم الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، بسم الله بسم الله على هذه العقد، على كل عقدة على كل عقدة مربوطة معقودة قوية مثبتة مسمرة، بسم الله بسم الله، على عقد تنتشر على عقد تنتشر على عقد سرطانية تنتشر، بسم الله بسم الله بسم الله، احصرها احصرها يا ربنا احصرها احصرها يا ربنا احصرها احصرها يا ربنا احصرها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، واحللها واحللها واحللها يا رب يا رب، احلل العقدة يا رب احلل العقدة يا رب احلل العقدة يا رب احلل العقدة يا رب احلل احلل احلل احلل احلل احلل واحلل العقدة يا رب العالمين، بسم الله بسم الله على كل عقدة على كل عقدة سرطانية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العزيز الحميد بسم الله الغفار التواب الصبور الشكور بسم الله بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله بسم الله بسم الله العلي القادر المقتدر بسم الله بسم الله بسم الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله النافع الرافع بسم الله بسم الله الباسط الباسط الباسط بسم الله الغني المغني بسم الله بسم الله المانع المانع المانع الرافع بسم الله بسم الله امنعها يا ربنا امنعها يا ربنا امنع يا ربنا امنع يا ربنا شر هذه العقد مر هذه العقد ألم هذه العقد يا رب العالمين سبحانك أنت المانع سبحانك سبحانك سبحانك, سبحانك, سبحانك سبحانك أنت المانع سبحانك بسم الله امنعها يا ربنا امنع امنع يا ربنا شر هذه العقد وضرها شر هذه العقد وضرها وألمها ووجعها يا ربنا وانتشارها يا رب بسم الله بسم الله على كل عقدة بسم الله على العقد السرطانية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله أرقي من الحسد من الحسد من الحسد والحقد والحقد والحقد والعيب والعيب والعيب والعيب والعيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي من السحر من السحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل الأسحار بسم الله تبطل الأحساد بسم الله تخرج العيون بسم الله بسم الله بسم الله تخسر الشياطين في الأجساد تحرق وتقتل وتخرج بحول وقوة بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اجعلنا ممن شئت ومن نورك يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة سرطانية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عفوا وعافية بسم الله بسم الله عفوا وعافية بسم الله بسم الله عفوا وعافية بسم الله عفوا وعافية بسم الله عفوا وعافية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رجاء وتوكلا على الله بسم الله بسم الله بسم الله استشفاء بالله استشفاء بالله سبحانه بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله بسم الله أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما منهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله أليس الله بكاف عبده بسم الله والله يعصمك من الناس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والله يعصمك من الناس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما توفيقي إلا بالله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن الله قادر بسم الله ولو شاء ربك ما فعلوه بسم الله بسم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم. بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله بسم الله بسم الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله. فخرج على قومه في زينته. بسم الله بسم الله بسم الله. فخرج على قومه في زينته. بسم الله بسم الله بسم الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا فليفرحوا. بسم الله بسم الله. ألا إن نصر الله قريب. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله على كل عقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة. بسم الله على كل عقدة سرطانية. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن تحللها يا ربنا بحولك وقوتك. الآن يا ربنا تصهرها بحولك وقوتك. بسم الله. الآن تخرجها ومن عليها بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأنجينا بسم الله فنجيناكم. بسم الله بسم الله. وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله بسم الله بسم الله. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدكم قوة إلى قوتكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله، بسم الله، وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ولولا إذ دخلت جنتك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين إن تنصر الله ينصركم ويدبس أقدامكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على كل عقدة. بسم الله، تحللوا بحولك وقوتك، تحللوا بحولك وقوتك. بسم الله، يصهر به ما في بطونهم، ما في بطونهم، ما في بطونهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله، بسم الله، بركة، بركة وإحسان وفضلا منه سبحانه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بركة واستعانة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، توكلا على الله. بسم الله، بسم الله، استشفاء لآيات الله العظيمة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، احرق يا ربنا من سكر الجسد. بسم الله، احرقوه، احرقوه، احرقوه، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله، سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اهلك يا ربنا من في الجسد، من في الجسد يا ربنا، وما في الجسد من عقد، من عقد اهلكها، دمرها يا ربنا، اسحرها، اخريها يا رب العالمين. بسم الله، فجرها يا رب العالمين، ابجسها يا رب، اخرجها. بسم الله، بسم الله، فانفجرت، فانبجست. بسم الله، بسم الله، يسهر به ما في بطونه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، حرقوه، حرقوه، حرقوه، احترقت، احترقت، احترقت، احترقت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله، بسم الله، لا تبقي ولا تذر. بسم الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله، بسم الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله،